قال رحمه الله: وأما دية الخطأ فمخففة بحسب الفعل، وهذا شرع حكيم بحسب الفعل، فلم يجعل هذا المخطئ كالمتعمد وكأيضا كذلك صاحب شبه العمد، بل خفف الشارع عنه وجعل ديته مخففة لأنه غير قاصد القتل. قال: وأما دية الخطأ فمخففة وهي أخماس بالاتفاق. نعم، اتفقوا على أنها تقسم أخماسا وتجعل خمس أخماس بالاتفاق، وإنما اختلفوا في تقسيم الأخماس هذه في سن المقسمة من الإبل كيف تقسم على أسنانها، وأما الأخماس فاتفقوا على أنها تقسم أخماسا. قال: وهي أخماس بالاتفاق غير أنهم اختلفوا في تقسيمها، فذهب قوم إلى أنها 20 بنت مخاض، و20 بنت لبون، و20 ابن لبون، و20 حقة، و20 بنت لبون، و20 ابن لبون، و20 حقة، و20 جذعة، وهو قول عمر ابن عبد العزيز، قول عمر بن عبد العزيز وسليمان بن يسار والزهري وربيعة، وبه قال مالك والشافعي هذا القول الأول في الأخماس بعد اتفاقهم على أنها أخماس ثم اختلفوا في تقسيمها، فذهب الشافعي ومالك إلى ما سمعت وهو قول عمر بن عبد العزيز: 20 بنت مخاض، بنت لبون مثلها، ابن لبون كذلك، وحقة وجدعة، كلها من 20-20، والمجموع 100، فتتفق الخطأ أو يتفق الخطأ وكذلك أيضا العمد شبه العمد في المجموع أنه 100، ولكن تختلف فهي مخففة في الخطأ. قال رحمه الله: وأبدل قوم بني اللبون ببنات المخاض. أبدل قوم بنو اللبون ببنات المخاض، ف20 بنات المخاض، وهذا قول من سيأتي. قال رحمه الله: وأبدل قوم بني اللبون ببنات المخاض. يروى ذلك عن ابن مسعود، جاء موقوفا عليه مرفوعا وموقوفا، وهو موقوف عليه الصحيح أنه من قوله. يروى ذلك عن ابن مسعود رضي الله عنه، وبه قال أحمد وأصحاب الرأي، فهذان قولان لأهل العلم رحمهم الله، والصواب والله أعلم ما ذهب إليه طاووس، لأن الحديث قد صح به حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في قتل في من قتل خطأ ديته كذا وكذا، قضى في من قتل خطأ ديته 30 بنت مخاض، و30 بنت لبون، و30 حقة، و10 بني لبون. والحديث من أهل العلم من حكم عن إسناده بأنه جيد، هذا الذي ذهب إليه طاووس ويؤيد هذا الحديث النص أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل في قتل خطأ أن ديته 30 بنت مخاض، و30 بنت لبون، و30 حقة، و10 بني لبون. هذا الحديث يحفظ في قتل الخطأ الذي جاء عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وحكم عليه بعض العلماء بأن إسناده جيد، فيحفظ هذا الحديث في قتل الخطأ فهو نص، وهذه أقوال مرجوحة التي ذكرت، أقوال مرجوحة. فمن يعيد هذا الذي جاء عن طاووس وهذا النص فيه؟ فما هو قول طاووس ويعيد حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده في دية الخطأ وهو الصواب إن شاء الله لهذا الحديث؟ عند من؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في دية الخطأ إلى آخر ما قال: ثلاثون يحفظ، ثلاثون بنت مخاض، وثلاثون بنت لبون، وثلاثون حقة، وعشرة بني لبون. الذكور عشرة والإناث من بني لبون ثلاثون، ثلاثون بنت لبون، وثلاثون مخاض، وثلاثون حقة، وعشرة من بني لبون من الذكور. فاجعل الحقة والمخاض وهكذا الإناث في بني لبون جعلها من ثلاثين، واجعل بني لبون عشر حبات أو عشر فقط منه ولا زيادة في الذكر، وأما الأنثى فثلاثون بنت مخاض وحقة مثله، ثلاثون حقة أيضا كذلك، وجذع ثلاثون جذعة تسعون، وعشر بني لبين أو بني لبون، عشرة بني لبون. وما دام أن الحديث قد صح فيه فهو القول الصواب إن شاء الله. قال رحمه الله: ودية الأطراف، انتقل إلى دية الأطراف، وهذا يعتبر بحث مختصر مفيد في الديات في تفسير البغوي رحمه الله تعالى استفاد، بحث مختصر مفيد. قال رحمه الله: ودية الأطراف على هذا التقدير، ودية المرأة فيها على النصف من دية الرجل، أي الأطراف دية المرأة فيها على النصف من دية الرجل. وتقدم أيضا في الدية التي في قتلها أنها على النصف من دية الرجل إجماعا، وهكذا أيضا في أطرافها، فإذا قطع الشخص رجلها أو يدها أو فقأ عينها أو غير ذلك من الأطراف التي تعطل بسبب الاعتداء فإن فيها دية، فدية أطراف الرجل كاملة، ودية أطراف المرأة على النصف، على النصف من دية أطراف الرجل. قال رحمه الله: ودية الأطراف على هذا التقدير، ودية المرأة فيها على النصف من دية الرجل، والدية في قتل الخطأ وشبه العمد على العاقلة، هذه مسألة أيضا باختصار، دية الخطأ وشبه العمد على العاقلة، أي ورثة القاتل هم الذي يقومون بهذا ويدفعون لورثة المقتول الدية، العمد والخطأ على العاقلة والقبيلة، ما يسمى بالقبيلة الآن. والدية في قتل الخطأ وشبه العمد على العاقلة وهم عصبات القاتل من الذكور، أما الإناث لا، عصبات القاتل من الذكور يتعاونوا على دية المقتول بسبب قاتلهم، وخص ذلك بالذكور دون الإناث، أما الإناث فلا يدفعن شيئا، وإذا أحببنا أن يتعاوننا لا بأس. قال: وهم عصبات القاتل من الذكور، ولا يجب على الجاني منها شيء، نعم القاتل لا يجب عليه منها شيء، وإن دفع لا يمنع، إن دفع بعض ما يملك من ماله، وبعضهم قاتل يملك الأموال الملايين، لكن من حيث الوجوب ما هي واجبة عليه في دية الخطأ ولا شبه العمد، من حيث الوجوب لا تجب، لكن إن أراد أن يتعاون مع عاقلته ويقول لهم أنا سأقوم بها أو أدفع النصف أو إلى آخر ذلك لا مانع، وأما الوجوب فليست بواجبة إلا على العاقلة وهم ورثته يتعاونون معه ويدفعون ديته، وهذا من حكمة الشرع العظيمة، ربما يكون فقيرا لا يستطيع أن يدفع شيئا، قدر الله عليه هذا النوع من القتل الخطأ أو شبه العمد وهو لا يريده، فلو كلف في ماله ربما يتعب ولا يستطيعه، لكن العاقلة تستطيع حتى لا يضيع حق الأولياء المقتول، لو قيل لهذا الفقير أو لهذا القاتل عليك فقط وليست على العاقلة، وربما لا ينال من هؤلاء المقتول شيئا، ما عنده شيء، لكن العاقلة ربما 10-20، وبعض العاقلة ربما عنده أموال فيتعاونون عليها ويدفعونه، وهذا من التيسير أنها لم تجعل على الجاني وإنما جعلت على عاقلة الجاني، هذه حكمة عظيمة في الشرع. قال: ولا يجب على الجاني منها شيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوجبها على العاقلة، لا يجب. وأما قتل الخطأ أو قتل العمد على من الديه؟ قتل العمد عليه هو نفسه، عليه نفسه هو الذي قتل، فيتحمل الديه إن عفي عنه، يتحمل الديه، ولا تكلف العاقلة إلا الخطأ وشبه العمد تكلفه العاقلة. أما يذهب يقتل الناس يسفك دماءهم ويحمل المساكين هؤلاء، هذا الشرع لا تقتضيه حكمته. قال رحمه الله: قوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. هذه عقوبات عظيمة بعد أن ذكر قتل الخطأ وأنه لا تترتب عليه هذه العقوبات، وهي ما سمعته: غضب من الله ولعنه وعذاب عظيم، وجزاء جهنم قبل ذلك دخول النار، وغضب من الله ولعنه وعذاب في النار عظيم، ما هو يسير عليه، عظيم. فأهل النار يتفاوتون في عذابهم، حتى من أهل الإسلام من دخل ممن لم يستحل هذا الدم ودخل النار عذابه أعظم من غيره من أهل الإسلام ممن دخل النار وشارك في النار، فيتفاوت أهل الإسلام أهل التوحيد الذين استحقوا دخول النار فأدخلهم النار بذنوبهم سبحانه، فإنهم يتفاوتون في العذاب، كما يتفاوت أيضا الكافرون في عذاب النار، فهم دركات فيها. فأبو طالب ليس كغيره من أهل الكفر بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصار في ضحضاح من النار. وأبو لهب فهو من أهل الدرجات الأولى في النار لما صدر منه تجاه النبي عليه الصلاة والسلام. وهكذا فرعون ليس كغيره في النار بادعائه الربوبية، وهكذا عدد من الملاحدة الاشتراكيين ومن غيرهم من نفوا الرب سبحانه وتعالى وجودا، فلا شك أنهم يتفاوتون، وهذا من عدل الله مع اشتراكهم في دخول النار، ولكن العذاب يختلف سواء كان عذاب عصاة المسلمين أو عذاب الكافرين، يختلف ويتفاوت. ودليل هذه الآية: وأعد له عذابا عظيما في عصاة المسلمين. فهذه أربع عقوبات: جزاء جهنم، خلود، زد خامسة جهنم وخلود أيضا فيها، وغضب من الله جل وعلا ولعنة وعذاب عظيم. خمس عقوبات تترتب على قتل العمد. هذه الآية كافية في الزجر، لو كان يعقل هؤلاء القتلة السفاكون للدماء، والله لو كانوا يعقلون لكانت هذه الآية كافية في زجرهم وبعدهم عن هذه الجرائم والعياذ بالله العظيمة. شخص ربما يدوس بسيارة هر ويتعب من دوس الهر، وهي هر يمر عليها ما هو قاصد فإذا به يدوسها، أو ربما يدوس دجاجة أو غير ذلك من هذه الأشياء، وتجد يجد في نفسه من هذا الدوس لهذه المسكينة. كيف بإنسان يداس عمدا وقصدا، سواء كان بفتح مخزن رصاص عليه أو بغير ذلك من أنواع القتل التي يقتل بها وهو مظلوم والعياذ بالله، ونفس زكية تهدر. هؤلاء ظلم فجرة، استحقوا هذا العذاب، وما ظلمهم الله، استحقوا هذا الوعيد الشديد الشديد من الله سبحانه وتعالى، جهنم وخلود وغضب من الله سبحانه وتعالى ولعنة وعذاب عظيم، صلى الله العافية. هذا جزاؤهم، فمن كان منهم من أهل التوحيد هذا جزاؤه، وهذا من أدلة الوعيد، من أدلة الوعيد التي كما تعلمون كيف يتعامل معها أهل السنة وأهل التوحيد وأهل العقيدة الصحيحة كيف يتعاملون معها. وإن كان مستحلا كافرا فهذا يجرى عليه فجزاء جهنم خالدا فيها. فإن كان مستحلا لقتل المسلم فهو خالد فيها، وإن لم يقتل مسلما ويستحل دماء المسلمين فهو خالد في النار. وإن كان من أهل التوحيد وأهل الإسلام قتل شخصا متعمدا هذا جزاؤه إن لم يعفو الله سبحانه وتعالى عنه، فهذا جزاؤه عند الله جل وعلا قاتل النفس. ولكن جاءت أدلة تدل على الشفاعة وتدل على عدم الخلود، خلود أهل النار من أهل التوحيد، فلا تتعارض الأدلة، لا بد من الجمع بينها. وليس في الآية دليل للخوارج ولا للتكفيريين أن مرتكب الكبيرة في النار، الخوارج يقولون أن مرتكب الكبيرة في النار، هذا ما فيها دليل، قصي مخلد وإلا في النار، هذا هو شكل أدلة جاءت به، لكن هذا حكمه. وهناك كما تعلمون شفاعة الشافعين ورحمة أرحم الراحمين سبحانه، لكن هذا وعيده، هذا وعيده، وقد جاءت أدلة تدل على عدم خلوده، فلا تتعارض الأدلة، ولا بد من الجمع بين الأدلة، ولا يجوز إهدار بعضها والأخذ بالبعض الآخر فقط وإهدار البعض، هذا من التلاعب بالدليل وعدم الإنصاف، عدم الإنصاف وعدم التقيد أيضا كذلك بما أراد الله سبحانه وتعالى من العباد التقيد به في الأدلة، كيف يتعاملون مع أدلته كما تعامل السلف رضوان الله تعالى عليهم. فهذه الآية تحمل على ما سمعته، إن جزاه الله على قول فهذا جزاؤه، وهي من أدلة الوعيد، ومن أهل العلم من يجريها ولا يتعرض لها، وهذا أبلغ، من يجريها على ظاهرها ولا يتعرض لها مع علمهم ومعرفتهم وإدراكهم بالأدلة الأخرى، لكن يقولون التعرض لها معنى تهوين منها، تهوين من شأنها، تقول هكذا جزاء جهنم خالدا فيها وتمضي، إلا إذا كان في أو إذا كان من يفهم خلاف الصواب لا بد من البيان له، ممن كان ربما يتأثر بمثل هذه الآية ويأخذ بعض الأفكار، يأخذ منها بعض الأفكار التي هي غير مقصودة من مدلول الآية، فمثل هذا لا بأس أن يبين له وتجمع الأدلة له التي تدل على المقصود من هذه الآية. فالحاصل هذا عذاب يجرى على ظاهره، وهذا هو الأولى والأبلغ في الزجر. قال رحمه الله: ومنهم من قال هذا الرجل يكون في النار باعتبار مآله، فإنه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يزال الرجل في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، لا يزال في وسعة. وهكذا قوله عليه الصلاة والسلام: لا يزال الرجل معنقا صالحا ما لم يصب دما حراما، فإن أصاب دما حراما بلح. قالوا هذا جزاء جهنم، لأن مآل للكفر بالله سبحانه وتعالى، يضيق عليه دينه فيكفر بالله، فجزاؤه جهنم قاتل النفس، لأن دينه سيضيق عليه في المآل بعد جريمته هذا، فيصل به الحد إلى أن يبلح وينقطع عن الصلاة وينقطع عن الأعمال الصالحة كلها، ينقطع عن الأعمال الصالحة، فيؤول أمره إلى الكفر بالله، فجزاؤه جهنم خالدا فيها باعتبار ما آل به أمره بعد قتل النفس. فإن قاتل النفس غالبا يؤول به أمره أنه يبلح وينقطع عن العمل الصالح من صلاة وغير صلاة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وغالبا يضيق عليه دينه، لا شك يضيق عليه دينه إن لم يوفق لتوبة، وربما يضيق الدين لأن يصل به التضييق إلى الكفر بالله، يضيق صدره لأنه مجرم والعياذ بالله. والله سبحانه وتعالى له في خلقه شؤون، له في خلقه شؤون، فمنهم من يقتل 99 نفس و100 نفس ويتوب الله، يعلم الله صدقه في التوبة ونصحه لنفسه ويفوق الله سبحانه وتعالى لتوبة، ومنهم من يعلم الله سبحانه وتعالى إجرامه فيضيق عليه دينه إلى أن يكفر فجزاه جهنم خالدا فيها. أما من كان على الإسلام وهو قاتل النفس ودخل النار فإنه يخرج، يخرج منها كما علمتم من أدلة الشفاعة. ومنهم من حمل الخلود على المكث الطويل، وهذا ليس ببعيد، فجزاء جهنم خالدا فيها أن يمكث فيها طويلا بسبب جريمته ثم يخرج بعد ذلك.